نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم، وترحيبنا موصول بكم أنتم أحبتنا الكرام. ونستهل هذا اللقاء برسالة أرسلت بها الأخت المستمعة الكريمة أم راشد، تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من معالي الشيخ توجيه نصيحة للأمهات والآباء في العدل في المعاملة والهبات بين أبنائهم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تترك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن العدل في المعاملة بين الأبناء والبنات لا شك أنه مهم، وأيضا هو يكثر، وأحسب أنه أيضا في هذا البرنامج المبارك أجيب عن هذا كثيرا، ولكن لا شك أن التذكير به والحديث عنه مهم جدا، لأنه فعلا يعني يحدث من بعض الآباء والأمهات يعني نوع من إما اجتهاد وإما غفلة، بحيث أنه يعني يفضل بعضهم على بعض، أو أنه أيضا أحيانا قد يرى أن عنده مسوغا أو مبررا لهذا، ومعلوم أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض حتى ولو كان بعضهم متميزا علميا أو متميزا في عمله أو متميز، هذا كله لا يسوغ ألا يعدل، لأن الله عز وجل يقول حينما سبحانه وتعالى قسم الميراث قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فالمطلوب هو قسمة الله عز وجل من غير اجتهاد في النظر الأولاد أن هذا أحسن وهذا أفضل، اللهم إلا إذا كان يعني من باب يعطيه تشجيع مرة واحدة من باب التشجيع، أو أنه كان أكثر من رمح يعمل من باب التشجيع، لكن لا يكون تفضلا دائما. فإذا كان هناك مسوغ فأرجو لا حرج، لكن مطلقا لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه النعمان بشير وأن أباه أعطاه غلاما، فقالت أمه: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير اللي هو والد النعمان، فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل، فقال: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فأخذ أهل العلم من هذا أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا أو تخصيص بعضهم بها، فكلهم ولده أبناء وبنات وكلهم يرجى بره، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض. والذي عليه أغلب أهل العلم أن العدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الذي أفتى به أكثر أهل العلم، فالعطية كالميراث بمعنى للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا اختلفت أحوال الأولاد بمعنى أنه اقتضى حال بعضهم تفضيل لحاجته أو لفقره، يجوز إذا كان هناك فعلا كما قال العلماء، إذا كان هناك سبب يقتضيه وليس لمجرد تفضيل ومحابلة. فإذا كان هناك فعلا حاجة، فقر أو ظرف خاص أو نحو ذلك، فأرجو لا حرج، وإلا الأصل هو العدل بين الأولاد ولا يجوز التفضيل بينهم، لأن هذا معلوم أنه يؤدي إلى الشحناء ويؤدي إلى الضغائن سواء في حياة أبيهم وأمهم أو بعد الوفاة، يعني يتربون على شيء من الغيرة وشيء من الحقد وشيء من الالتحاز فيما بينهم، بينما حق الوالدين أن يزرعوا في أولادهم المودة والرحمة والألفة والتعاون، وأن يحب بعضهم بعضا وأن يخدم بعضهم بعضا، وأن أيضا ما يكون لديهم يكون لدى الجميع، وبحيث أنه يعني يكون بينهم معروف وبين حسن عشرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل في رسالة أرسل بها يقول: صار عندي ضغط في عملي وقلت حرام علي حرمة الخمر ما أشتغل في هذا الأمر، هل هذا الأمر حرام علي أم علي أن أدفع فدية؟ أفيدوني وجزاكم الله عنا خير الجزاء. قولك هذا يعني يعد أهل العلم نوع من اليمين، هذا يمين حينما تحرم شيئا مما أحل الله، هذا قال أهل العلم إنه يمين، أخذ من قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى الله يمينا. فالإنسان إذا حرم على نفسه حلالا ويقصد به طبعا الامتناع ويقصد به الحث ويقصد إلى آخره، فإن هذا يمين، ولهذا عليك الكفارة وأن تتوب إلى الله عز وجل، وأيضا لا تستعمل مثلها ولا اليمين حتى لا تستعمله إلا إذا كان هناك حاجة أو كان أمام القضاء نحو ذلك، وإلا الأصل الإنسان لا يلجأ إلى اليمين، لأن الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: ما حكم نقل الواجب المدرسي وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ كان مقصود السائل الكريم هو أنه يعني إذا كلف المعلم أو المعلمة الطالب أو الطالب واجبا فهل ينقله من زميله؟ هذا يختلف، إذا كان في القاعة وحالا كحال الامتحانات فلا يجوز النقل من الزميل، أما إذا كان لا، إذا كان الواجب هذا بمعنى أعطاه المعلم أو المعلمة الطالب أو الطالبة أن يذهب إلى البيت ويراجع ويقرأ ويبحث عنه، فهذا لا مانع أن يتعاونوا على الحل في مثل هذا. فأحيانا الواجب يأذن به المعلم والمعلمة أن يذهب إلى المنازل ويسمح للطالب بأن يراجع الكتب ويراجع كذلك من أول بحث ليجيب، فهذا إذا التعاون عليه ما في إلا في إشكال. أما إذا كان لا، واجب في القاعة نفسها أو ما يشبه الاختبار أو يكون في السبورة مثلا وحل مباشرة، فهذا لا يجوز النقل من الزميل، لأن هذا نوع من الغش، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من اليمن متزوج ولدي 5 بنات، كانت زوجتي متحسسة من ممرضة تعمل معنا في المركز، وحينما تتصل على جوال ابنتي الكبيرة أرد على الجوال تتضايق مني، وأنا أقول لها أنت خايفة أن أتزوجها، قد حرمتها علي، هي علي مثل بناتي، الآن أنا أفكر بالزواج منها، ما الحكم وما الكفارة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسميه العلماء المظاهرة من أجنبية، بمعنى أنت ظاهرت ألا تتزوج على هذه الممرضة وهي طبعا أجنبية منك، فأنت قلت هي حرام علي مثل بناتي حينما كانت أجنبية ولم تتزوجها ولم تعقد عليها، قلت هي حرام علي مثل بناتي، والآن تفكر في زواجها. العلماء اختلفوا في حقيقة في المظاهرة من المرأة الأجنبية، والقول الأول أنه لا يقع، المظاهرة من الأجنبية لا يقع، وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية في مذهب الإمام أحمد، وهو رأي أيضا شيخنا الشيخ بن باز وأيضا ابن تيمية وكذلك الشوكاني، لأن الله عز وجل يقول: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يعني من زوجاتهم، فدل على أنه لا يقع الظهر إلا من الزوجات، وهي حينما صدر منك المظاهرة كانت أجنبية. والقول الثاني أنه يقع الظهار، وحينما يقول أنه يقع بمعنى يتزوج عليها لكنه لا يطأها حتى يكفر، يعني الظهار لا يمنع النكاح ولا يمنع العقد لكنه لا يطأها حتى يكفر كفارة الظهار قبل أن يطأها، هذا هو القول الثاني. ولعل القول الأول أرجحه أن